تشرق الأرجاء وبطيب ذكرك تعبق الأجواء أسرت بي الأشواق نحوك مثلما بك كان نحو المقدس الإسراء غنيت باسمك يا لها من رفعة إن الصوت أنت وأحرفي أصداء ما قلت يوما يا محمد شاديا إلا سموت وهلت الأضواء لبست بك الدنيا برودا من سنا واستشرفت موارتي الظلماء يا رحمة هطلت على أحجارها فتشققت لينا وفاض الماء فتشققت لينا وفاض الماء الأرض بالأحياء غصت إنما لا يشعرون بأنهم أحياء حتى أتيت فكنت بين ضلوعهم قلبا تطيب بنبضه الأحشاء يا رحمة الله التي لما تزلت بي فأرض تزدهي وسماء كل له حلم وحلمي جنة بمحمد فيها يكون لقاء بمحمد فيها يكون لقاء من نور هديك تشرق الأرجاء وبطيب ذكرك تعبق الأجواء أسرت بي الأشواق نحوك مثلما بك كان نحو المقدس الإسراء الذاكرون له الغداة كأنهم ثور وما غير الصلاة غناء والمادحون ما حبة كم حاولوا وصفا وأنا تدرك الجوزاء بالنور هديك يا ربي صل ثم الثرى غيث وغنت للهدى